ما كنا في أصحاب السعيد. آية 10 الملك. السادسة لظى، قال تعالى كلا إنها لظى، سورة المعارج آية الآية 15. السابعة هاوية، قال تعالى الآية الأيش 15 بيّن سورة المعارج الآية 15. لا لا الآية 15 الآية 15 لا الخامسة عشرة عشرة أنت قلت بالأول الخامسة عشرة وذي كثير من الناس يغلطون فيها ويؤنث الجزئين كلاهم نعم الخامسة عشرة الآية الخامسة عشرة السابعة هاوية قال تعالى وأما من خفت موازينه فهو فمه هاوية سورة القارعة الآية التاسعة. الثامنة. طيب لو قالك من قال إن هذا اسم مثل النار؟ إيه هاوي. الآن لو إيه حسنت هذه هي اللي تبينه. ولهذا وجه الدلالة حذفتها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه ينبغي أن تلحق به. طيب هل هذا زين من اسماء النار؟ هي الحميم الماء الحار لأن قال ثم في النار يستطيل الآية على هذا يسجرون في النار ثم في النار يسجرون يسحبون في النار سده ثم في النار يسجرون الظاهر أن الحميم هذه إنما تكون من أسماء النار إلا كان هما ما ورد في القرآن في موضع آخر يطوفون بينها وبين حميم الآن ما يدل عليهم من أسماء النار هذا فليذوقوا حميم وغساق ما يدل عليهم أيه بس ما هي بصريح ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم أي هذا أقرب من عذاب النار هذه أقرب منه هذه أقرب وهي فيها والله بنفسي منها شيء مصب يدل على الماء وشيء إلا إلا لكن من عذاب الحميم من عذاب النار بس إنه في نفسي منها شيء والله هذه لو حطت عليها علامة استفهام حتى نتأملها نشوف نعم حط عليها علامة استفهام تعرف علامة استفهام ترى كم عددت الآن لا واجد اسمع خلاص لا تدورون الآن هذه ناخذها توزع وفيها أسماء غير هذه أسماء كثيرة ها في أسماء مو باسم واحد في أسماء حق صاخة طامة لا هذه اسم يوم القيامة طيب على كل حال جزاك الله خير هذه أسماء لكن ولو كملوا ترى فيه كتب تعتني بهذا الشيء مثل كتاب ابن التخويف من النار لابن رجب طهنا تعتني بهذا نعم نعم